ربنا عند الخاص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الأشخر رحمه الله: الخاص ذكره عقب العام لأن الخاص يتبع العام غالبا، يأتي أولا العام ثم يأتي الخاص في الغالب، لكن قد يأتي الخاص ثم يأتي العام، كما مثل بحديث الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور كما قال النووي رحمه الله، وإن كان ابن قاسم انتقده وقال ليس هذا من قبيل العام والخاص. الخاص هو اسم فاعل من خاصة فهو خاص. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما كنا نعرف الخصوص ولا العموم حتى قدم إلينا الشافعي. فله منا على العلماء في بيان الخصوص والعموم، هو معروف من قبل عند الصحابة ومن بعد الصحابة، لكن كقواعد معروف استعمالا، لكن كقواعد ضبطه الشافعي رضي الله تعالى عنه وأبداه. عرف الخاص بقوله: وخص ما لم يتناول أكثر من واحد أو جال شيء حصل أو مقتضى استغراق جنسه ولا لكل ما يصلح قد تناوله. وخص عندكم وخص لشيء، أنا قلت حصل حصر أو جال شيء حصر، نعم أحسنت. عندكم خص بالبناء الفاعل أم خص؟ وخص. وخص ما لم يتناول أكثر من واحد أو جال شيء حصر أو مقتضى استغراق جنسه ولا لكل ما يصلح قد تناوله. الأفضل بالبناء المجهول أم بناء الفعل؟ خص أنت، لا هذا تعريف وليس أمرا. خص ما لم يتناول أي الذي لم يتناول خص، هذا تعريف الخاص. فالخاص اسم فاعل من الفعل خص، لو كان خص لقال المخصوص اسم مفعول من المبني المجهول. فالأفضل ضبطها بالبناء الفاعل خص، أي تعريف الخاص الذي خص ما لم يتناول أكثر من واحد. فالخاص هو الذي لم يتناول أكثر من واحد، تناول واحدا فقط ولم يتناول أكثر من واحد، هذا من الخاص. كالأعلام، كما لو قلت جاء زيد لم أرى زيدا، زيد في كلا الحالتين في الإثبات والنفي لفظ خاص، لم يتناول غير واحد لأن الأعلام موضوع للتمييز. وخص ما لم يتناول أكثر من واحد أو جاء لشيء حصر. من الخاص اللفظ التي تناولت أكثر من واحد لكنها جاءت لشيء محصور حصر، كألفاظ الأعداد، هذه من قبيل الخاص، العشرة والتسعة الثمانية، تناولت أكثر من واحد لكنها لشيء مخصوص. فألفاظ الأعداد من قبيل الخاص لا من قبيل العام. وإن كان يقول العلماء إن معيار العموم الاستثناء، وهو يصح من العدد، كما لو قال له علي عشرة إلا ثلاثة، لا يناقض هذا أن العدد من ألفاظ الخاص، مع أنهم قالوا الاستثناء من معيار العموم، لأنهم قالوا الاستثناء معيار العموم ولم يقول استثناء معيار العام، فكلامنا في خاص وعام ليس كلامنا في خصوص وعموم. هذا أحد الأجوبة على هذا الإشكال الحاصل. النوع الثالث من أنواع الخاص: أو مقتضى استغراق جنسي، أن يتناول أكثر من واحد وليس فيه حصر، لكنه لم يقتضي استغراق الجنس، أو مقتضى استغراق جنسي، فهذا من قبيل الخاص لا من قبيل العام. مثال هذا النكرة في سياق الإثبات، إذا قلت رأيت رجلا، الإثبات إذا قلت رأيت رجلا، فرجلا هنا تناولت أكثر من واحد تصف لأي رجل، ولم يكن فيه حصل للرجال تصلح لكل واحد، لكن صلوحيته لكل واحد على سبيل البدلية لا على سبيل الشمول، لأنها لا تقتضي استغراق الجنس. فليس في قولك رأيت رجلا استغراق جميع أفراد الرجال، وإنما تصلح لواحد، تصلح لآخر نعم وثالث ورابع على سبيل البدلية، لا تصلح للكل في حال واحد حال شمول، فهي لم تقتضي استغراق الجنس، تناولت أكثر من واحد يعني صالحة لأن تطلب على أكثر من واحد، على سبيل البدلية وليس فيها حصر، لكن الإشكالية أتت وأخرجتها من العموم لأنها من العام، لأنها فيها استغراق، ليس فيها استغراق للجنس أو مقتضى نافية ما أو مقتضى استغراق جنسي، بخلاف ما الأولى وخص ما لم اسم موصول معنى الذي. ولا لكل ما يصلح قد تناول، هذا النوع الثالث من الرابع من أنواع الألفاظ الخاصة، إذا تناول أكثر من واحد ولم يكن محصورا واقتضى استغراق الجنس، لكنه لا يصلح لكل ما تناوله، لكن ما يصلح، ولا لكل ما يصلح قد تناوله، مثل المعرف بالألف واللام التي للعهد أو التي للجنس. مضى أن التي للعموم المحلة بالألف واللام التي ليس فيها عهد ولا جنس، هذه يدعى فيها العموم لاستغراق الأفراد فيها عموم. أما التي للعهد فلا يدعى فيها العموم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، لما سئل هل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال صلى الله عليه وسلم إنما الماء، لا قال نعم إذا رأت الماء، ذاك أيضا فيه العهدية، أي إذا رأت الماء المعهود في السؤال وهو المني، فليس أي ماء تراه المرأة يجب، ليس أي ماء يجب الغسل حتى يقول أن هذه فيها عموم، هذه لا عموم فيها لأن الألف واللام فيها العهد. الحديث الآخر إنما الماء من الماء أيضا للعهد، أيضا إذا كانت العهد الذكري كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، هذه للعهد الذكري فليس فيها عموم لأنها لا تتناول، لا تصلح لكل شيء ولا لكل، أو لا تتناول لكل ما تصلح له، وإنما هي لشخص بعينه. أو التي للجنس مثل الرجل خير من المرأة، أهلك الناس الدينار والدرهم أي جنسه، هذه لا عموم فيها، التي يدعى فيها العموم التي للاستغراق، استغراق أفراد الجنس. أما للتعريف الماهية وللجنس أو للعهد الذكري أو الحضوري فلا يدعى فيها العموم، بل هي من قبيل الألفاظ الخاصة. هذا تعريف الخاص، وذكر أنه على أربع ألفاظ: الأول اللفظ الذي لا يتناول إلا واحد كالعلام، الثاني اللفظ الذي يتناول أكثر من واحد لكنه على سبيل الحصر كأسماء الأعداد من قبيل الخاص، الثالث اللفظ الذي يتناول أكثر من واحد وليس فيه حصر لكنه ما يقتضي الاستغراق كالنكرة في سياق الإثبات، ما تفيد العموم إلا إذا أريد بها الامتنان عند بعض العلماء، إذا جاءت في سياق الامتنان فإنها تفيد العموم لقرينة الامتنان إذا كانت في سياق الإثبات. الرابع من الألفاظ الخاص إذا كان يتناول أكثر من واحد وليس فيه حصر وما يقتضي، ويقتضي استغراق الجنس عكس النفي هناك، لكنه ليس صالحا لكل شيء لكل ما يتناول، كهذه التي محلة بالألف واللام التي للعهد أو التي لبيان الجنس. كذلك يدخل في هذا ما أريد به الخصوص، مثل قوله جل وعلا والتي أحصنت فرجها، هذا لفظ يصلح لكل أحد من الإناث يتناول أكثر من واحد وليس فيه حصر ويقتضي استغراق الجنس، لكنه ليس صالحا لكل ما تناوله، فهو يتناول واحدة فقط وهي مريم عليه السلام، ولا يصلح أن يتناول غيرها، فهو من قبيل الألفاظ الخاصة. هذا تعريف الخاص، نعيد قراءته: وخص ما لم يتناول، أي الذي لم يتناول أكثر من واحد أو تناول أكثر من واحد لكن جاء للحصر أو جاء لشيء حصر، أو تناول أكثر من واحد وليس فيه حصر لكنه لم يقتضي استغراق الجنس، أو اقتضى استغراق الجنس مع ما سبق لكنه ليس صالحا لكل ما تناوله. هذه الأربعة من أقسام ومن ألفاظ اللفظ، من ألفاظ من أقسام الخاص. هنا ورد في التعريف تردد، ورد فيها أو جاء أو مقتضى، ومعروف أن أو في الحلول والتعريف تجتنب، فما الجواب؟ فالجواب أن أو التي للشك أو الإبهام تجتنب، أما التي للتقسيم فلا مانع من إرادها في التعريفات. ممتنع إراده في التعريفات من أوهي التي للإبهام أو للشك، أما التي للتقسيم كما هنا فلا مانع من إرادي أو. لا، هذه للتقسيم ليست معنى الواو، لو كانت معنى الواو لفسد المعنى. أربع أقسام: أو مقتضى استغراق جنسه ولا لكل ما، هنا كل مع ما أحيانا توصل وأحيانا تفصل، عندكم في المتن مفصولة أم موصولة؟ مفصولة. فقالوا ما بعد كل إذا كانت اسما موصولا أو كانت نكرة بمعنى شيء فتفصل، كما هنا تحتمل أنها اسم موصول، ولا لكل الذي ما يصلح قد تناوله تحتمل أنها نكرة موصوفة، ولا لشيء يصلح قد تناوله ففصلت. إن كانت بمعنى زمانية فتوصل كما في قوله جل وعلا: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وصلت. هذا الفرق بين وصلها وفصلها. هذا تعريف الخاص الذي ذكر رحمه الله تعالى. ثم ذكر بعد باب التخصيص. التخصيص وهو مصدر خص في الأصل يدل على التكثير، لكن التكثير ليس مرادا هنا، بل يصدق عليه أنه تخصيص، وإن لم يخص الدليل إلا مرة واحدة فيقال إن هذا تخصيص وإن لم يحصل إلا مرة واحدة. فأصل الفعل غير مراد، هو الدلالة على التكثير غير مراد. التخصيص: وكل ما من العموم أخرج مخصص. كل ما، هنا ما اسم موصول، كل الذي من العلوم من العموم أخرج أو نكرة بمعنى شيء، كل شيء من العموم، لهذا فصل. كل ما من العموم أخرج، إذا أخرج شيء من العموم، من العموم متعلق بالفعل أخرج، كل لفظ أخرج من العموم فهو المخصص. كل لفظة أخرجت من عموم فهي لفظة مخصصة. هذا تعريف المخصص. والترجمة إنما هي للتخصيص، لكن عرف المخصص، حقا يعرف التخصيص، لكن يقال إن تعريف التخصيص الذي ترجم له مأخوذ من تعريف المخصص. إذا كان المخصص من الألفاظ الذي أخرج من العموم فما هو التخصيص؟ التخصيص هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام، هذا التخصيص، إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام يقال له تخصيص، سواء تقدم العام وأتى بعده الخاص وهذا هو الأكثر، أو العكس تقدم الخاص ثم أتى بعده العام، أو تقارن. فالصور ثلاثة: الأولى أن يتقدم العام وهو الأكثر، الثاني أن يتقدم الخاص، الثالث أن يتقارن، هذا في الاستثناءات المتصلة التقارن. وإذا تقدم العام ثم أتى الخاص له شرط، حتى يقال أنه تخصيص، شرطه أن يأتي الخاص قبل دخول وقت العمل بالعام، لابد. أتى لفظ عام قبل أن يعمل بهذا العام من جهة المكلفين أتى الإخراج، هذا يقال تخصيص وهذا مخصص. فإن أتى لفظ عام ثم دخل وقت العمل بهذا العموم، دخل وقت العمل ثم أتى بعد اللفظ الخاص، فلا يقال هذا من قبل التخصيص، بل هذا من قبل النسخ، نسخ هذا اللفظ قدره من العموم، من ذاك اللفظ نسخه وليس تخصيصا. لو قلنا فيه تخصيص للزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، الحاجة قد أتت بدخول وقته هو حاجة الفعل وتأخر البيان، وهذا لا يجوز، بخلاف ما لو قلنا هو النسخ لا محذور في هذا، لأن النسخ دليل والمنسوخ دليل مستقل. وكل ما من العموم أخرج مخصص. ويقسم العلماء المخصصات إلى أقسام أو إلى قسمين: المخصصات مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. المتصلة هي التي تأتي مع اللفظ ولا يصح الاتيان بها وحدها، والمنفصلة هي التي تأتي ليست مع اللفظ العام لكن بشرط أن تأتي قبل دخول وقت العمل باللفظ العام إذا تقدمها العموم كما نبهنا عليه قبل قليل. أما المتصلة فهي التي تكون مقارنة للعموم، قلنا إما أن يتقارن وإما أن يتقدم العام وإما أن يتأخر العام. وهو يعود الضمير فيه وهو على التخصيص، وهو أي التخصيص، وليس عائدا على المخصص. وكل ما من العموم أخرج مخصص وهو أي التخصيص بالاستثناء جاء شرع في ذكر المخصصات المتصلة، وهي الاستثناء والشرط والصفة والغاية، هذه متفق عليها عند الجمهور. زاد بعضهم بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال، والجمهور على رد هذا ولم يجعلهم المخصصات المتصل البدل. فلهذا اقتصر الناظم على هذه، على الاستثناء وعلى الشرط وعلى الصفة وعلى الغاية، لكنه زاد بدل البعض من الكل، وإن كان ما ذكر بدل الاشتمال. هذا الأخير فيه خلاف، الجمهور لم يثبت، سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى عليه في موضعه عند ذكر الناظم له. وبدل البعض من الكل كما تقول أكرم الرجال العلماء. فالأول من المخصصات الاستثناء، وهو بالاستثناء بحذف الهمز جاءت النظم، جاء كذلك بحذف الهمز من جواز قصر الممدود لأجل الضرورة، وهو بالاستثناء جاء. فالاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني وهو العطف، لأنك عطفت على كلامك الأول، أو الرجوع، قيل من العطف وقيل من الرجوع، له معنيان في اللغة الاستثناء. اصطلاحا هو الذي يهمنا هنا هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من متكلم كما قال، وهو بالاستثناء جاء من متكلم. الإخراج أي إخراج بعض الأفراد من اللفظ العام، هذا الإخراج بواسطة إلا الاستثنائية أو إحدى أخواتها، ليس يرحمك الله، ولا يكون وغير أو استثني أو أخص، هذا من قبيل الاستثناء. هل دخل في اللفظ سابقا أم لم يدخل أصلا؟ مثلا إذا قلت جاء القوم إلا زيدا، هل زيد دخل في القوم أم لم يدخل أصلا؟ هذه فيها إشكال كبير في الأصول. والصحيح أن زيد دخل في القوم لفظا لا حكما، جاء القوم الحكم وإثبات المجيء له، لم يدخل زيد في هذا الحكم، لكنه دخل في لفظة القوم، فتناوله العموم لفظا لا حكما على الصحيح. وفيها خلاف طويل جدا وإلزامات، لأن الشخص لو قال في الطلاق لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، هل الواحدة دخلت في الثلاث ثم أخرجت؟ لأن الاستثناء كما عرف لكم قبل قليل هو الإخراج، هل أخرجت ما دخل لفظا وحكما أو أخرجت ما دخل لفظا فقط؟ فإذا قلنا إن المستثنى دخل في المستثنى منه لفظا وحكما فما يصح أن تتراجع. إذا قلت أنت طالق ثلاثا وقعت الطلاق أو وقعت الطلاق عليها، والتراجع عن الطلاق ما يصح. وإن قلنا لم تدخل أصلا الواحدة في الثلاث فكيف يصح استثناءه والاستثناء إخراج؟ فالصحيح أنها دخلت في اللفظ فقط، لفظة ثلاثا شملت الواحدة، لكن من حيث الحكم ما دخلت، فهي داخلة وتناولها ذاك لفظا لا حكما. فقولهم في الاستثناء هو الإخراج، أي إخراج ما تناوله المستثنى منه لفظا فقط، لأنها لم تدخل فيه حكما، والإخراج لا يكون إلا بعد دخول. استثناء الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها كما تعلمون في الأمثلة، من متكلم كما قال شرطه أن يكون متكلم واحد. فإذا قال شخص لامرأتي أنت طالق ثلاثا فقال أخوها إلا واحدة، كم تطلق؟ ثلاث، لابد أن يكون متكلم واحد. وهي مبنية على قول بعضهم على مسألة الكلام، هل يشترط أن يكون من متكلم واحد أم يصح أن يكون الكلام من اثنين؟ كما لو قال شخص زيد وقال آخر قام، هل يسمى كلاما؟ فيه خلاف النحو. ويستثنى من هذا الشرط كلام الله جل وعلا، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عاقبه إلا كذا فيصح، لأن حكمه من متكلم واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقول عن الله إن هو إلا وحي يوحى. حتى لو قلنا يصح الاجتهاد له وهو الصحيح، فإذا لم يصح الاستثناء لجاء الشرع بتعقب الاستثناء، فيستثنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم استثناؤه عقب العموم في كلام الله جل وعلا. وقيل مطلقا، وقيل يصح الاستثناء ولو جاء من متكلم آخر، متكلم آخر مطلقا، لكن هذا القول فيه ضعف، والصحيح الأول. فشرطه الأول إذن أن يكون من متكلم واحد. الشرط الثاني متصلا عرفا، أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه، هذا الاتصال بحسب العرف، فلا يضر فيه مثلا سكت التنفس أو عي أو لعارض عرضة، لكن أتى بالمستثنى بعد لا يضر. السكوت أكثر من هذا بحيث يعد في العرف فاصلا أو الكلام يضر، ويؤاخذ الشخص بالمستثنى منه ويلغو الاستثناء، ويلغو الاستثناء لاختلال شرطه وهو الاتصال، فلا بد من اتصاله. فلو قال مثلا له علي 10 وسكت ثم قال إلا 5، كم تلزمه؟ 10، لأن الاستثناء من شرط الاتصال وهو لم يتصل لاغي. قال أنت طالق 3 وسكت ثم قال إلا 1، تطلب 3 ويلغو ذكر الاستثناء. وهذا قول جمهور العلماء، لا بد من اتصاله بحسب العرف، لأنه لا ضابط للاتصال في الشرع ولا في اللغة، فرجع في ضبطه إلى العرف على القاعدة المشهورة والمعروفة. حكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه جواز الانفصال، فحكي عنه إلى يوم، وحكي عنه إلى شهر، وحكي عنه إلى سنة، وحكي عنه أبدا. لكن هذه الحكاية فيها نظر العلماء، ولم يصححوا النقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في جواز الانفصال في الاستثناء. القاعدة المشهورة أن ما جاء في الشرع ولم يوجد له ضابط لا في الشرع ولا في اللغة يرجع في ضبطه إلى العرف، وهي لا تخالف القاعدة الأخرى، أولا يحمل على عرف الشرع ثم على عرف أهل العرف ثم على اللغة، هذه قاعدة فقهية لا تعارض هذه القاعدة الأصولية كما جمعوا بينهما في محله. في هناك حكاية حكيت عن بعضهم لما دخل بغداد واستقر بها فترة ثم هم بالخروج، ذكرها ابن النجار رحمه الله عن أبي إسحاق المروزي، وإن كنت نقلته لكم سابقا عن أبي إسحاق الشيرازي تذكرونها، لا عن المروزي، عن أبي إسحاق المروزي، لما دخل بغداد جلس بها فترة ثم هم بالخروج منها، فسمع اثنين بايع بقل وصاحبه، يقول بايع البقل لصاحبه مذهب ابن عباس في الاستثناء غير صحيح، فقال له صاحبه لماذا؟ قال لأن الله قال خذ لأيوب خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لو كان صح الاستثناء مع الانفصال والانقطاع لقال له قل إلا أن يشاء الله، فقال له صاحبه صدقته هذا بايع بقل. فقال أبو إسحاق المروزي لنفسه بلدة فيها مثل هذا يروي على ابن عباس لا تستحق أن تخرج منها، فمكث فيها ورده وصده عن الخروج بايع البقل متصلا عرفا، فلا بد إذا من اتصاله كما رأينا بحسب العرف. الشرط الذي ذكر بعد الأخير ما استغرق، هذه ما نافية، يعني يشترط فيها أن لا يكون مستغرقا الاستثناء، فإن استغرق فيبطل، استغرق المستثنى المستثنى منه فيبطل، كأن قال مثلا له علي 10 إلا 10، هذا الاستثناء مستغرق فيبطل وتلزمه 10. قال في الطلاق في زوجته هي علي طالب 3 إلا 3، تلزمه 3 وذاك يلغو. وحكي الإجماع على أن الاستثناء المستغرق باطل، لكن خالف فيه بعض الحنفية أو بعض المالكية، والصحيح الإجماع منعقد على ذلك على بطلانه. وأفهم قوله ما استغرق أنه إذا لم يستغرق جاز، سواء كان أكثر من نصف أو كان نصف أو كان دون، هو كذلك على الصحيح، إذا استثنى أقل من النصف جاز بالإجماع، لو عليه 10 إلا 1 استثنى الأقل تلزمه 9، استثنى النصف لو عليه 10 إلا 5 تلزمه 5، استثنى أكثر من النصف ولم يستغرق، لو علي عشرة إلا سبعة يصح على الصحيح تلزمه ثلاثة، وهذا مذهب الجمهور خلاف الحنابل، عندهم الاستثناء من الأكثر، استثناء الأكثر كاستثناء المستغرق، والصحيح صحته، لأن الله جل وعلا قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد، فاستثنى الأقل والمساوي والأكثر، على خلاف بين العلماء هل يحمل على الاستثناء الأكثر والنصف والأقل أم لا، فيها كلام العلماء، لكن أوضح منها في الدلالة قولوا إبليس كما حكاه الله عنه فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، استثنى الأقل أم الأكثر؟ إذا الأقل لأن المخلصين أقل، فلو قال قائل لو سلم أن المخلصين أقل بل هم أكثر، فيقال لو في آية أخرى فبعزتك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فأحدهم أقل والآخر أكثر، وفي الكل استثناء هنا وهناك، فمن هاتين الآيتين استدلوا على أن الاستثناء استثناء الأكثر صحيح ليس كاستثناء المستغرق. هذا المستغرق لا يجوز إذا كان في الإقرار وفي الطلاق، ما يجوز يبطل كما رأينا الأمثلة في الإقرار بعشرة وفي الطلاق بثلاث، يستثنى من هذا الاستثناء في الوصية، ولو كان مستغرقا يصح صحيح، ولو استغرق كان قال مثلا أوصيت لزيد بثلث مالي إلا ثلث مالي، كم لزيد؟ لزيد بثلث مالي إلا ثلث مالي، ها؟ يلغو تلغو الوصية، أوصيت لزيد بثلث مالي إلا ثلث مالي، هذا رجوع عن الوصية فتلغو هذه الوصية، بخلاف الطلاق بل أنت طالب ثلاثا إلا ثلاثا، هل نقول يلغو الطلاق أم تزمه الثلاث؟ استغراقي، لو علي عشرة إلا عشرة تلزمه العشرة لاستغراق المستثنى، ما الفرق الاستغراق الاستثناء ما الفرق بينهما؟ ها الفرق معكم ما قال يوم الحرمين والقاضي مجلي والغزالي في الوسيط، الفرق بينهما هو أن الوصية صح رجوع عنها كما في الحديث، فقوله إلا ثلث مالي هذا رجوع عن الوصية، أما الطلاق والإقرار ما يصح الرجوع عنه لتعلقه بحق الغير، ما يصح الرجوع، وهذا الموصي له ليس له حق على الموصي إلا بعد الموت بعد قبوله، فقبل الموت لا حق له، فلما يتعلق به حق للغير، وهنا أدخلنا على الغير مع أنها غير جيدة. أيضا استثنى من الاستغراق قالوا إذا تكرر الاستثناء فيصح وإن كان في ظاهر الاستغراق، إذا تكرر من غير عطف، كان قال مثلا له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا اثنين، لو علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا اثنين، لو جمعنا الخمسة والثلاثة والاثنين كم بلغت؟ خمسة وثلاثة واثنين عشرة، فهل هو كقوله له علي عشرة إلا عشرة؟ هنا صحه الاستثناء إذا تكرر من غير الواو، قالوا لأن هذا وإن كان ظاهره الاستغراق في الحقيقة ليس في الاستغراق، له علي عشرة إلا خمسة، خمسة مستثناة من العشرة، إلا ثلاثة ثلاثة مستثناة من الخمسة، إلا اثنين اثنان مستثناة من الثلاثة، فكم يلزمه؟ ها؟ لك طريقتان في حسابها، الطريقة الأولى كأن تقول مثلا له علي عشرة كأنه قال له علي عشرة تلزمني، إلا خمسة ما تلزمني لزمته خمسة، إلا ثلاثة تلزمني، فالثلاثة مستثناة من الخمسة، لو علي عشرة تلزمني، إلا خمسة ما تلزمني لزمته خمسة، إلا ثلاثة تلزمني، كم نضع فوق الخمسة ثلاثة ثمانية صارت إلا اثنين ما تلزمني كم لزمه ستة وليس بواحد. الطريقة الثانية نتأكد الطريقة الثانية أن نجمع الأعداد التي في الخانة الفردية والأعداد التي في الخانة الزوجية عشرة وثلاثة في الخانات الفردية والخمسة والاثنان في الخانات الزوجية نجمع عشرة وثلاثة كم؟ ثلاثة عشر وتلك كم؟ خمسة والاثنين كم؟ سبعة سبعة نطرحها من ثلاثة عشر كم باقي؟ ها؟ خمسة ستة باقي ستة تلزمه ستة الخانات الفردية لو علي عشر هذه الخانة الفردية مش العدد الفردي خان هذه خانة أولى لو علي عشرة خانة أولى لو علي عشرة إلا خمسة هذه خانة اثنين زوجي إلا ثلاثة هذه خانة رقم ثلاثة إلا اثنين هذه خانة رقم أربعة الخانة الأولى فيها عشرة والخانة الثالثة فيها كم ثلاثة كم مجموعة ثلاثة عشر الخانة الثانية فيها خمسة والرابعة فيها اثنان مجموعهم سبعة فنطرح السبعة من ثلاثة عشر يبقى ستة ما هو جمع العدد الفردية لوحدها وزوجية لوحدها خمسة وثلاثة لا خمسة والاثنين نجمعها لا خمسة وثلاثة وثمانية لا مش كذا هاتان طريقتان كما ذكرنا لكم بدس اجتهاد العبرة بالخانات ليس بالأعداد لا ليس بالأعداد وإنما نرقم الخانات هذه أخذناها عن الشيخ الأنباري رحمه الله لما درسنا عليه المنهاج باب الإبرار ذكرها هاتين الطريقتين وهي موجودة واحدة موجودة في لب الأصول موجودة فيه ففي هذه الصورة يصح الاستثناء إذا تعدد لابد أن يكون يتعدد من غير عطف فإن في عطف لو علي عشرة إلا خمسة وإلا ثلاثة وإلا اثنين فيختلف الحكم كما هو مذكور في لب الأصول إذا كان فيه عطف ها؟ الأولى سهلة كأنه قال له علي عشرة تلزموني إلا خمسة ما تلزموني لازمته خمسة الباقي إلا ثلاثة تلزموني نضعها فوق الخمسة ثمانية إلا اثنان ما تلزم إلا اثنين ما تلزموني فوق نطرحها من الثمانية ستة وقول كذلك في الطلاق أظن الوقت انتهى نختم بذكر شرط مهم لما ذكره رحمه الله تعالى وهو أن ينوي الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى منه لابد من نيته كما لو قال أنت طالق ثلاثا ثم بل له أن يستثني وقال إلا واحدة وقال نويت الاستثناء بعد أن فرغ من المستثنى منه أنت طالق ثلاثا وهو في الحقيقة ليس مستثنى منه لأن المستثنى يلغو الاستثناء يلغو فهنا تلزمه الثلاث لابد من نيته قبل الفراغ منه حتى لو كانت النية مع آخر لفظة ما يضر مهم أن ينويها قبل الفراغ فنية جمع التقديم تكون قبل الفراغ من الصلاة الأولى والله أعلم والحمد لله رب العالمين ولو في أثنائه ولا في أوله ها؟ إيه. تكون قبل الفراغ من المستثنى منه ولو في القوم لأن الكلام هو في القوم هذه نظير مسألة النية في كناية الطلاق لو قال لها أنت بائن هذه كناية الطلاق لابد فيه من نية هل شرط أن تقترن النية هنا لابد النية مترنة بكل اللفظ هل لابد أن تقترن بقوله أنت بائن لأنه تلا خبر أو شرط أن تقترن فقط بكلمة بائن لأنها هي التي هي كناية أنت لا كناية فيها على خلاف كما ذكر الرافي رحمه الله